نعم. لا لا، هذا لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في الحديث كما تقدم، وسيأتي إن شاء الله في دليل الطالب. قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج منه شيء ولم يخرج، قال فلا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني والمقصود بذلك اليقين أنه خرجت منه الريح من الدبر، أما إذا لم يتيقن فلا يخرج. نعم الأسئلة. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يلجأ إلى الاستجمار عند فقد الماء، أو يجوز الاستجمار مع وجود الماء؟ لا، يجوز الاستجمار مع وجود الماء لأنه يطهر، لكن الأفضل الجمع بينهما، وإذا لم يمكن الجمع الأفضل الماء، لكن الطهارة تحصل. الكلام هنا يعني الفرق بين الأفضلية وغيرها. نعم. لكن يا شيخنا الجمع بين الاستجمار والاستنجاء في مشقة الآن، خاصة بعد يعني بناء الحمامات وتجهيز الحمامات وعدم وجود الأحجار. لا، الاستجمار لا يقصر على الحجارة، الاستجمار قد يكون بالمناديل أو بالورق أو بغير ذلك من ما يقوم مقام الحجارة. لا، وليس هذا واجبا، ليس هذا واجب، انت يسر وإلا يقتصر على الماء. نعم. في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن التبول في الجحر، في الجحر يا شيخنا، والشق أو الشق. نعم، ورد النهي عن ذلك. لماذا؟ قالوا لأنها مساكن الجن، مساكن الجن، فإذا تبول في الجحور أو الشقوق لا يأمن أن تؤذيه الجان. ويذكر أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في شق، ثم ألقي ميتا، يعني استلقى ميتا، وسمع هاتف يهتف من الجان أن قتلنا سعد بن عبادة بسهم لم يخطئ فؤاده، بسهم لم يخطئ فؤاده. فالإنسان ينبغي له أن يعني يعمل بما ورد في شريعتنا، لأنها شريعة العدل وشريعة مراعاة الحقوق، سواء كانت الحقوق لبني الإنسان أو لغيرهم. نعم. شيخنا كيف نجمع بين الحديثين؟ الحديث الأول نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يستنجي باليمين أو يلمس الذكر باليمين، وبين الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه بضعة منك. إنه بضعة منك، لكن الحديث النهي قيد وهو يبول، الحديث قيد وهو يبول فذكر العلة، أما إذا كان بدون علة فهو عضو، هو بضعة منك وعضو من أعضائك. نعم. فضيلة الشيخ، كثير من المعتمرين يكثرون من الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويظنون أن هذا من فرط المحبة. لا، ليس هذا من المحبة. المحبة تكون بالاتباع والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا ماذا يقول؟ قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه بالعمل بسنته القولية والفعلية والتقريرية. والراجز ماذا يقول؟ يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه. إن المحب لمن يحب مطيع. الآن لو يعني ولله المثل الأعلى، لو أن لك صديق من الناس، سواء كان يعني قريب أو بعيد، لكنك تخالف أمره في كل شيء، هل تبقى هذه الصداقة؟ لا يمكن أن تبقى. وإذا الراجز يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه. إن المحب لمن يحب مطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت تحبه فأطعه، أطع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تكرار الذهاب إلى قبره عليه الصلاة والسلام ليس من السنة، وإنما هو من البدع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، إذا كان الحجر له ثلاثة رؤوس فهل يجزئ في الاستجمار؟ نعم، قالت الفقهاء إذا كان الحجر له ثلاث شعب يجزي أن يستجمر بالشعبة الأولى والثانية والثالثة، ويقتصر عليه إذا حصل الإنقاء. أما إذا لم يحصل الإنقاء فالإنسان يزيد رابعة وخامسة، ولكنه يقطع الاستجمار على وتر، يقطع الاستجمار على وتر. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا، في الأونة الأخيرة يوجد شباب يأتون إلى المسجد بملابس بعضها شفافة تصف العورة، وبعضها ضيقة تجسم العورة، وبعضها قصيرة، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ هذا يا إخوان، هذا اسمعوا، على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد مردود عليه. فأنت مسلم، والله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأنت إذا أردت أن تقابل مسؤول كبير من بني الإنسان تقابله بهذا اللباس؟ ولله المثل الأعلى، تقابله بهذا اللباس؟ أبدا. الجواب لا. فكيف بمقابلة الله رب العالمين، مقابلة الله جل وعلا وهو أحكم الحاكمين، وهو ملك الملوك؟ هذا حقيقة من الاستخفاف وإساءة الأدب مع الله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا، في الحديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا أو غربوا، وماذا عن البنيان يا شيخنا؟ الآن البنيان إذا يعني يأخذ هذا الحكم؟ البنيان ذكر بعض أهل العلم أن الاستدبار معفو عنه في البنيان، الاستدبار معفو عنه في البنيان. لماذا؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت على بيت حفصة أخته، رقيت على بيت حفصة يعني على سطحه، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فدل على أن الاستدبار بالنسبة للبنيان معفو عنه. نعم، بعض الناس يقول أن الدعاء في الروضة مستجاب، هل هناك دليل على ذلك؟ لا أبدا، ما نعلم دليل يدل على فضل الدعاء أو استجابة الدعاء في الروضة، ولا فضل العبادة في الروضة. لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل كان يتعبد فيها عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. هل أمر يعني المسلمين بالتعبد في الروضة؟ الجواب لا. المسجد كله، كل المسجد بألف صلاة لمن صلى فيه، سواء كان شرق المسجد أو غربه أو وسطه أو شمال المسجد أو جنوبه. الروضة ليس للعبادة فيها ميزة. نعم، هل الصلاة على الجنازة في المسجد النبوي بألف صلاة؟ نعم، بعض الفقهاء قال الصلاة التي تشرع لها الجماعة، الصلاة التي تشرع لها الجماعة بألف صلاة، كالصلوات المكتوبة مثل صلاة الجنازة والتراويح والاستسقاء والكسوف إلى غير ذلك. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.